أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الله أكبر. الله الله. جميل جميل يا مولانا جميل. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. يا مولانا عظيم. قوي قوي قوي. يا سلام يا سلام يا سلام. تأرض أكثر إليه واستغفروه.

نعم نعم يمين يا مولانا سواك ورعاك الله الشيخ عليهم صحة الأجسام على اسم الله الله لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله الله. وأما ثمود Yeah. يا سلام. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله الله آمنا. ويوم نحشر أعداء وقع يا ابن يا مهجر. يا سلام يا سلام. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يا سلام يا سلام. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. يا أمي. يا ذلك جزاء عظيمة قوي. الله الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أواك الله. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله. إن شاء الله يقول يا رب. إن شاء الله يقول هذا. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله. الله يفتح عليك يا حاج. قرآن من الجنة. ولكم فيها ما تشتهي يا مشير عبد يا سلام. نحن أولي الله طولت ورعاك الله. يا سلام. وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم. الله يجزى عليك. جميل. سيدنا وفق الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الله الله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يا سلام. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله لا إله إلا الله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار تعليق. سبحان من الجنة. يا عصم الله ما أمره. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها سبحانه وتعالى قادر. نعم يا مولانا. إن الذي أحياها لمحيي قدير. الله يشفي عليك يا حاج، قواك ورعاك الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله أكبر. آمين. الله يفتح عليك. الله الله الله. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الله يفتح عليك يا حاج. جزاك الله عنا خير الجزاء. أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء الله أكبر. قواك الله. إن الذي إلا ما قد فيه